جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا مات الزوج الثاني قبل الدخول وكان النكاح نكاح رغبة، فهل تحل للأول؟ لا، ما تحل للأول، ما تحل للأول، لأن هذا الحديث نفسه يدل على أنها ما تحل للأول، يعني إلا إذا يعني حصل الوطء، وما دام أنه بعد أن عقد عليها إما طلقها أو مات عنها فإنه ما حصل الوطء الذي أنيط به الحكم الذي هو التحليل. يقول: هل إذا تحللت المرأة لأجل الرجوع إلى زوجها الأول يصح عقدها من زوجها الأول؟ هل إذا تحللت المرأة، تحللت يعني صار نكاح تحليل، أيوة، هل إذا تحللت المرأة لأجل الرجوع إلى زوجها الأول يصح عقدها من زوجها الأول؟ لا، ما يصح، ما دام أن النكاح هذا أنه حصل من أجل التحليل فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول. يقول: أليس الذي زوج ميمونة هو العباس؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين أن الولي يجب أن يكون من العصبة؟ من أين ما يعني من أين أن أن أن أن ما هو الدليل على أن العباس هو الذي زوجها؟ ما هو الدليل على أن العباس زوجها؟ ثم أيضا العباس يعني إيش قرابته فيها؟ أقول يعني ما هي قرابة العباس بميمونة؟ هل يجوز للخال أن يكون وليا لبنت أخته حيث لا يوجد غيره، أو السلطان يكون أولى بذلك؟ إلا لأن فيما يتعلق بالولاية إنما تكون بالعصبة، لا تصير لأصحاب الفروض ولا تكون، إنما تكون للعصبة، فإذا يعني لم يوجد العصبة فإن الأمر يؤول إلى السلطان ولا يرجع إلى الخال ولا إلى غيره. الخال هناك يرجع في الميراث، الخال وارث من لا وارث له. يقول: هل ترتيب الولاية في النكاح ترتيب توقيفي، بمعنى لا يصح أن يكون الأخ ولي إذا كان الأب حيا بدون إذنه؟ لا شك، يعني هذا يعني لو كان كل واحد يعني يتولى ويحصل منه الولاية صارت فوضى، بأن يقدم يعني مثل الأخ يزوج وأبوه موجود، الزواج هو للأب ثم بعده الجد، لأن الأبوة مقدمة على البنوة وعلى الأخوة. تزوج رجل وكان في العقد الولي هو الشاهد الأول والعاقد هو الشاهد الثاني وليس هناك غيرهما، فهل يصح هذا العقد؟ يصح، لكن الأولى أن يكون يعني مع العاقد شاهدين، وإلا كونه يعني العقد يشهد، نعم يصح، والولي شاهد كذلك، نعم هو أحد الشهداء، الولي وال هو واحد ثاني، لكن الأصل أنه يعني يكون بشاهدين. السائلة تقول: إذا لم يوافق أهلي على زوج وأنا أرغب فيه فماذا أفعل؟ قد يكون أهلك أدرى منك بمن يصلح ومن لا يصلح، ولكن أنت إذا كان أهلك أرادوا لك الخير فأنت احرصي على موافقتهم، وأما إذا كان أهلك حصل منهم يعني حصل منهم إضرار مع أن هذا الشخص الذي تقدم لك أنه مستقيم، فأنت يمكن أن ترفع أمرك إلى القاضي. هل تارك الصلاة يكون وليا لابنته أو أخته؟ أقول المسألة السابقة ذيك اللي فيها أن الولي يعني يكون أحد الشاهدين، جاء حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. إذن لا يكون يعني الولي هو أحد الشاهدين، بل يكون معه شاهدان. هل يكون تارك الصلاة وليا لابنته أو أخته؟ هل يكون تارك الصلاة؟ لا، ما يكون ولي. الذي يترك الصلاة لا يكون وليا لأخته التي تصلي. يقول مسلم، لكن يمكن يكون ولي من يعني من لا يصلي ولي لمن لا تصلي. يقول مسلم وقع في الزنا ثم بعد ذلك تزوج مسلمة محصنة، فهل العقد صحيح؟ نعم، إذا كان قد تاب، إذا كان قد تاب من الزنا فالعقد صحيح. إذا تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثا ودخل بها بغرض تحليلها للزوج الأول، وحصل ذلك بدون تواطؤ من الزوج الأول والمرأة، فهل تحل للزوج الأول إن تزوجها؟ لا، ما تحل ما دام أنه دخل محللا ونية التحليل، لا تحل. يقول بارك الله فيكم، اشترطت الزوجة في العقد الاستمرار في وظيفتها، غير أنه لما وجد الأولاد تبين أن في بقائها في العمل ضرر، فهل الشرط يعني صحيح بأنها يعني بأنها تبقى في وظيفتها؟ يعني هذا صحيح، ولكن يعني إذا حصل أولاد وحصل كذا فإنه يمكن يتفهم معها، يعني يتفهم معها وأن يتفق على يعني أمر يعني يصلح لهما، وهو إما تترك الوظيفة أو تأتي بأحد يعني يقوم يعني برعاية الأولاد، وهذا من أخطر ما يكون. الآن ابتلي الناس بحضار الخدم، وقد تكون الخادمات يحصل منها الضرر للأولاد، وقد ينشأون نشأة يعني فاسدة. الحاصل أن الشرط إذا حصل شرط فإنه يوفى به، وإلا إذا حصل اتفاق على تركه أو موافقة المرأة المشترطة يعني على أن تتخلى عن هذا الشرط. السؤال يقول اشترطت الزوجة في العقد الاستمرار في وظيفتها، غير أنه لما وجد الأولاد تبين للزوج ضرر تضررهم بذلك الشرط، والآن يقول هو على وشك الطلاق، هل يأثم هو إذا طلقها؟ لا سيما وهم من الميسورين، لكن تدعي الذي ينبغي له ألا يقدم على هذا ما دام أمورهم يعني مستقيمة يعني وأحوالهم صالحة، فإنه قد يلحق الضرر به وبالأولاد وبالزوجة، ولكن يحصل التفاهم بينهم على شيء يكون في مصلحة الجميع. يقول رجل يريد فتح محل لبيع بطاقات شحن الجوال سواء، يقوم بشرائها من مصادر بيعها بالجملة، ثم يقوم بعد ذلك ببيعها بالآجل على أقساط شهرية بزيادة نسبة مئوية، وهو يقبل من الناس أموالهم ليقوم بتشغيلها في هذا العمل ويأخذ على ذلك نسبة. إذا كان هذا مضاربة، أخذها مضاربة على أساس أنهم يعني يدفعون أموالهم وهو يقوم بهذه المهمة، وهم على حسب النسبة التي اتفقوا عليها يعني المقدار النسبي الذي يكون لصاحب النقود ويكون لصاحب العمل. وإذا يعني عمل يعني هذا العمل فإن مثل هذه البطاقات ليست مال، ليست نقود، وإنما هي تعتبر مال، فيمكن أن تباع يعني بأزيد وأنقص، ويمكن أن تكون مؤجلة، لا بأس بذلك. يقول هل يجوز في حالة الشهادة لعقد النكاح أن تشهد امرأتان ورجل؟ لا، ما يشهد إلا رجلان. يقول بعض الناس قسمت لهم الدولة شيئا من الأراضي منحة، ولكن بعض الأفراد قال لهم لن تنالوا هذه المنحة إلا بدفع شيء من المال، فهل هذا يعد رشوة؟ ما أدري، يعني هذا الذي يدفع من المال هل الدولة يعني أعطتهم وباعتها عليهم برخص طلبت منهم يعني شيئا يسيرا يعني أنه بيع ولكنها أعطته بثمن ضئيل جدا، يعني أقول مثل هذا يعني يصح، يعني قضية أن يكونه يعني يدفع شيئا في مقابل ما تعطيه الدولة سواء كان قليلا أو كثيرا في مقابل هذه العطية التي عطوها إياه أو هذا البيع الذي باعوه عليه. وش الثاني؟ قسمت لهم الدولة منحة فقال لهم بعض الأفراد لن تأخذوا هذه المنحة إلا بدفع شيء من المال. إذا كانت رشوة لأحد من الناس يعني وليست يعني هذا من الدولة، الدولة حددت بأن أن أن هذه القطعة يأخذها فلان ويدفع مقدار كذا وكذا، هذا لا بأس له. وأما إذا كان يعني شيء لا يوصل إليه إلا برشوة لموظفين وغير الدولة فإن الرشوة حرام. السؤال الثاني يقول هل يجوز تشغيل القرآن مع المذاكرة في شيء آخر؟ الإنسان إذا شغل القرآن يستمع له ولا يتشاغل عنه، هذا يعني ذكر القرآن كونه يفتح المسجل والقراءة حاصلة والناس يتحدثون هذا لا يليق ولا ينبغي، لأن هذا تشاغل يعني ما في حاجة إلى فتحه، يسكرونه وإذا خلصوا من الكلام يفتحون يسمعون. يقول كنت أغش في الثانوية ثم بعد ذلك دخلت الجامعة وتبت إلى الله، فماذا علي أن أفعل؟ لا أدري. إذا أخر طالب العلم الزواج لأن حاله إذا تزوج سيكون مشغولا عن طلب العلم بحاجات الأهل والزوجة ونحو ذلك، فنصيحتكم؟ هذا غير صحيح، فقد يكون الزواج يعني عونا له على الدراسة وهذا شيء مجرب، يعني كثير من الناس يتزوجون ويحصل لهم راحة ويحصل لهم طمأنينة يعني ويحصل لهم عدم انشغال يعني في أمور قد تعود عليهم بالمضرة، فالإنسان لا يؤخر الزواج إذا قدر عليه، إذا قدر عليه وعنده حاجة يعني تدعو إليه فإن الإقدام عليه مطلوب، يعني حتى لا يقع في أمر محرم. وهذا يقول أنا شاب أريد الزواج ولكن أهلي لا يوافقون على زواجي، فهل لي أن أزوج نفسي؟ يعني أنت عندك قدرة مالية، إذا كان عندك قدرة مالية فتزوج، ولكن يعني بالنسبة للزوجة فأنت احرص على أن ترضي والديك وأن تأخذ بخاطرهما ولا تجعل في نفوسهما شيئا عليك، وإذا كنت قادر وعندك مال فتزوج، ولكن احرص على أن يكون هناك رضا من والديك عليك. هل يجوز للوالد أن يوكل في الولاية الابنة لأن الوالد مريض أو كبير في السن؟ يجوز أن يوكل أي أحد سواء قريب أو بعيد. يقول هل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء من أمهات المؤمنين كان يحتاج إلى ولي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم هو يعني ولي كل مسلم، هو ولي كل مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة الواهبة التي جاءت وهو نفسه زوجها، يعني هل كل النساء نساءه يعني حصل أنه بأولياء أو أنه قام بذلك؟ لا أدري يعني عن الواقع وشو، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له ميزة يعني وله خصائص يختص بها عن غيره عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل منه شيء يخصه فهو شيء يخصه ولا تشارك فيه الأمة إلا إذا جاء دليل يدل على أنه لا يختص به صلى الله عليه وسلم وإنما يكون له وللأمة. يقول إذا حصل سقط من المرأة بعد تطليقها الطلقة الأولى إذا حصل سقط أسقطت أسقطت جنينا سقط. إذا كان السقط يعني هذا يعني يصلى عليه وأن يكون نفخ فيه الروح فهي ولادة يحصل بها انتهاء العدة. وأما إذا كان قبل ذلك فهو يعني ليس ولادة. يسأل عن زواج المسيار والزواج بنية الطلاق. الإنسان يحرص على أن يكون زواجه على وجه يعني في غاية الحسن وغاية الكمال ولا يعني يشغل نفسه بأشياء يعني هو نفسه يعني متردد فيها لأنه يسأل. أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول اشترطت علي الزوجة عند النكاح أن تستكمل دراستها فهل يجوز لنا أن نؤخر الإنجاب وذلك بالعزل حتى تستكمل دراستها؟ لا ما ينبغي هذا. لا ينبغي الإنسان أن يعمل شيء يؤخر الإنجاب لا سيما الذين يكونون في البداية قد يكون يعني يعود عليهم ذلك بالمضرة قد يعود ذلك عليهم بالمضرة وقد لا يحصل الإنجاب بسبب هذه العلاجات التي يتعاطونها لا سيما إذا كان ذلك في أول أمر. تحديد النسل يعني والعمل على تأخيره إذا كان حصلت الولادة ثم جاء الولد الثاني بعدها بسنة فإنه لا تستطيع أن تحمل شخصين فيمكن إذا كانت تلد كل سنة أنهم يعملوا شيء أخر قليلا لكن لا يعملوا شيء يقطع. نقول هل العدالة شرط في عقد الزواج بالنسبة للولي والشاهدين؟ معلوم أن, أن, أن الأولياء يعني إذا كان متفاوتين فيهم من هو عدل ومن ليس عدل فإنها تنتقل الولاية لمن هو عدل. وأما بالنسبة يعني العقد فإن العقد يعني يكون يعني نعم يعني الولاية تكون يعني العدل يعني يقدم على غيره إذا كان أحدهما ليس بعدل فتنتقل الولاية إلى من هو عدل. يقول هل تدخل المشاورة في النكاح بالنسبة للمحرم في باب النهي عن نكاح المحرم؟ لا ليس له أن يتعلق أن يشاور كما أنه ليس له أن يخطب وليس له أن يشاور أيضا. كل ما يتعلق بالنكاح يؤجله إلى أن يتحلل. هل يجوز أخذ قرض من البنك بدون فائدة مع العلم بأن البنك يتعامل بمعاملات الربوية؟ إذا كان حصلت قرضا بلا فائدة لا بأس وإنما المحذور أن تأخذ بفائدة التي هي في الحقيقة يقول لها فائدة وهي مضرة. يقول شيخنا الفاضل كنت شخصا عامية وتزوجت من امرأة عامية مثلي وبعد مرور حوالي 3 سنوات من الله علينا بالاستقامة والآن تحدث خلافات بيني وبين زوجتي وتعارضني في كثير من الأمور وخصوصا الحجاب الشرعي فماذا أفعل يا شيخ؟ أطلقها أو ماذا أفعل؟ أعيد السؤال. يقول كنت شخصا عاميا تزوجت من امرأة عامية مثلي وبعد مرور حوالي 3 سنوات من الله علينا بالاستقامة. العوام مستقيمين يعني كثير يعني العوام يعني يكون فيهم مستقيم وفيهم غير مستقيم. مو معناه أن الاستقامة يعني تكون مع العامي، لا، العوام فيهم المستقيمون وفيهم غير المستقيمين، بل العوام أحسن من كثير من طلبة العلم فيما يتعلق بالعقيدة لأنهم على عقيدة الفطرة. وأما يعني بعض طلبة العلم فإنهم انحرفوا عن الفطرة وعن العقيدة الصحيحة في الدراسة التي تحولوا فيها من يعني من من من من الفطرة التي كان الناس عليها إلى شيء مخالف للفطرة. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سوى ذلك. يعني الشيء الذي عليه الصبي والأعرابي الذي هو الفطرة إلزمه وله عن الأشياء الأخرى التي تخالف ذلك. يعني فالعوام أحسن من كثير من المتعلمين, أحسن من كثير من المتعلمين لأنهم على الفطرة. وأما الذين تعلموا وخرجوا بتعلمهم عن الفطرة وعن العقيدة الصحيحة إلى العقائد المنحرفة فإن هؤلاء خير منهم. ولهذا يعني بعض المتكلمين الذين أفنوا أعمارهم بعلم الكلام ويعني جاء عنهم في الندم على ما حصل منهم وأنهم يعني يمدحون العوام. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الرازي في لسان الميزان أنه قال الفائز من كان على عقيدة العجائز, الفائز من كان على عقيدة العجائز. القول بأن كنهم كانوا عوام وأنهم يعني العوام يعني فيهم المستقيمين وفيهم غير المستقيمين. إيش السؤال يقول؟ يقول بعد مرور 3 سنوات من زواجنا من الله علينا بالاستقامة والآن تحدث خلافات بيني وبين زوجتي وتعارضني كثيرا خاصة في مسألة الحجاب الشرعي. الخلافات تحصل بين الأزواج, ما فيه يعني سلامة محققة يعني في كل زواج, بل لا بد أن يكون أن يحصل شيء إما قليلا وإما كثيرا, إما قليلا وإما كثيرا. وأما فيما يتعلق مسألة الحجاب فأنت احرص على احتجابها وعلى يعني كونها لا تبدي يعني زينتها للناس, وإذا كان لها أقارب فأنت تعاون معهم يعني على استقامتها وعلى التزامها واستعن بهم عليها في لا سيما من يكون. الحاصل أنه إذا حصل الخلاف يعني بين الرجل والمرأة وأن المرأة وقعت يعني في أمر يعني لا يسوق, فإن زوجها عليها أن يحرص على هدايتها واستقامتها وأن يتعاون مع أهلها على أن تكون على الطريقة المستقيمة وأن تبتعد عن الشيء الذي فيه محذور وفيه ضرر. يقول إذا طلبت الزوجة الطلاق بدون سبب إلا لأن الزوج تزوج بزوجة ثانية, ففي هذه الحالة لمن تكون الحضانة وهم أولاد ذكور؟ إيش السؤال؟ الزوجة طلبت من زوجها الطلاق لأنه تزوج عليها. لأنه تزوج عليها الثانية. أيوة. يسأل عن حضانة الأولاد. أبدا لا يطلق. أقول لا يطلق ويقول أولاد معامه. هذا هو الجواب. يعني معناه إذا طلبت خلاص ما فيه إلا تنفيذ. يعني يمكن عند الصدمة الأولى حصل لها يعني شيء, يمكن مع مرور الأيام يعني يخف الأمر عليها. رجل اقترض قرضا ربويا ثم تاب والغرض استثماره في التجارة, فهل تجوز الصلاة خلفه؟ إيش؟ رجل اقترض قرضا ربويا ثم تاب والغرض من ذلك الاستثمار في التجارة, فهل تجوز الصلاة خلفه؟ إذا كان لا يعرف يعني أنه محرم ولكنه عرف ذلك فيما بعد فإنه لا بأس أن يبقى عنده وأن يستفيد منه ما دام أنه ما عرف الحكم إلا بعدما يعني وقع في الشيء. أما إذا كان يعرف ذلك وأقدم عليه فهو مقدم على معصية, ومعلوم أن غيره أولى منه بالإمامة, يعني المستقيمون أولى بالإمامة من العصاة. لكن لو حصل أنه صلى وراء إنسان وقع في معصية تصح صلاته, لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته, كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولكن الاختيار والتقديم إنما يكون لأهل الاستقامة لا يكون لأهل المعاصي. يقول ما توجيهكم حفظكم الله لابنة ووليها تقدم لخطبتها كفء فرفض ذلك بحجة مواصلة البنت للدراسة علما بأن الدراسة في غير العلوم الشرعية والدراسة في بلادنا في اختلاط في جميع المستويات. الدراسة في الاختلاط لا تجوز، لا يجوز للمرأة أن تدرس دراسة مختلطة مع الرجال، ولا يجوز للرجال أيضا يدرسوا مختلطين مع النساء، فإن الاختلاط حرام ولا يجوز يعني حصول ذلك يعني لا من الرجل ولا ولا ولا من المرأة. إيش السؤال؟ يقول توجيهكم لابنة وأبيها رفض الزواج من كفء قد تقدم بحجة مواصلة الدراسة. ما يصلح للمرأة أو للبنت أو لأبيها أن يوافقها على هذا الرأي، لأن الكفء إذا حصل قد لا يعود، قد لا يحصل مرة أخرى. وكثير من النساء سلكنا هذا المسلك، كثير من البنات سلكنا هذا المسلك ثم بقينا بدون أزواج، وصرنا يتمنينا يعني أولئك الذين خطبوهم فيما بعد وتركوهم، لأن تتزوج وتدرس أو تجمع بين الزواج والدراسة، والكفء لا يفوت لأنه إذا فات قد لا يعود، وقد لا يحصل مثله في المستقبل، وقد يعني تتقدم بها الحياة وتتمنى أن تحصل من هو دونه بكثير ولا تحصله. يقول ما الحكم حيث طلقت امرأتي الطلقة الثالثة وفي بطنها ولد، فهل تمضي الطلقة؟ نعم تمضي الطلقة سواء حامل ولا حائل، الطلاق يقع يعني على الحامل والحائل، الحامل اللي في بطنها ولد والحائل التي ليس في بطنها ولد يقع. يقول توفي والدي ولم تقسم التركة لوجود الوالدة، وبعد مدة توفيت والدتي، والآن نرغب في تقسيم التركة، فهل نخرج نصيب الأم أم ماذا نفعل؟ هل إيش؟ نخرج نصيب الأم. القسمة إذا اتفقوا على القسمة، الأم طبعا لها نصيبها، ثم أيضا لها ورثة، أقول هي لها ورثة يعني أولادها، وإذا كان لها أب أو أم فإنهم يعني يرثونها. الحاصل أن نصيب الأم يعني يخرج ويقسم على ورثة الأم، والميراث الذي كان لغير الأم يعني يقسمون بينهم ميراثهم. يقول إذا تقدم رجل لإحدى قريباتي وهذا الرجل أعرف بأنه يقع في الفاحشة الزنا، فهل علي شيء في عدم إخبار وليها؟ لا، ما يجوزك تسكت، إذا كنت عارف هذا فأنت تقول أنه ما يصح، وليس بلازم أنك تعلمهم يعني تخبرهم بأنه لا يصح، ولا تجعلهم يعني يقدمون على شيء ثم يعني يعلمون ويندمون، بل التخلص من الأمر في البداية خير من الوقوع بعد ذلك ثم يحصل الخصام والفراق. عقد رجل على امرأة عقدا شرعيا ومات قبل الدخول بها، فهل تعتد عدة وفاة؟ نعم تعتد عليها الميراث، ولها الميراث، تعتد ولها الميراث، عليها العدة ولها الميراث. رجل مصاب بالعقم ويريد إجراء عملية طفل الأنابيب بالولايات المتحدة بحكم الإقامة هناك، والقائم على ذلك دكتور مصري دكتور مسلم، مع العلم بأنها مأمونة العواقب أكثر من البلاد الأخرى، وذلك سيكون في نهار شهر رمضان. لا أدري، لا في رمضان ولا في غير رمضان. يقول أنا أشتغل في وظيفة عسكرية، ويوجد داخل المعسكر صالات اجتماع خالية، فحولناها إلى مسجد يرفع فيه الأذان وتقام أحيانا فيه الجمعة، وبعض الشباب لا يصلون في هذا المسجد، فما نصيحتكم؟ يصلون في غرفة أخرى جماعة ويقولون هذا ليس بمسجد. المكان الذي يخصص يعني للصلاة سواء كان في خيمة أو في حجرة أو في يعني أو بدون ذلك كل ما خصص للصلاة وجعل مكان للصلاة صلى. إيش الفرق بين الحجرة وبين المخيم؟ المكان يخصص للناس يصلون فيه ولا, ولا, ولا يصلح ولا ينبغي أن يتفرقوا. يقول فضيلة الشيخ: عندي عدد من الأرحام المقربين في البادية يصنعون الحشيش. عندي عدد من الأقارب الأرحام المقربين في البادية يزرعون الحشيش، ولم أزرهم منذ 10 سنوات مخافة أن أكل من طعامهم الذي أكثره من الحرام، فما حكم ذلك؟ إذا كانوا يقعون في هذا الأمر المحرم عليك أن تسعى إلى إنقاذهم من هذا الضياع ومن هذه الهلكة، يعني تتركهم يعني يهيمون في الشر كما يشاءون وأنت تعلم ذلك ولا تنصحهم. يعني لو أن أحد منهم وقع في يعني لحادث يعني ما تأخذ بسيارة تسرع به المستشفى، يعني هذا أهم من هذا. يعني فكما أن إنقاذك إياه من يعني من من من من مصيبة حلت به يعني في حادث، فإخراجك إياه من الظلمات إلى النور ومن السلامة من هذا الوباء الذي وقع فيه يعني أهم من هذا، لأن يعني ضياع النفس أهون من ضياع الدين. يقول فضيلة الشيخ: عندنا يمنعون من زواج الأقارب ويقولون إن في ذلك ضرر من الناحية الطبية. ما هناك شيء، أي شيء يمنع؟ يعني كان شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله قيل له إنهم يقولون إن الواحد يتزوج من قريبته أنه لا يكون فيه نجابة، قال: ما فيه أنجب من حسن وحسين، ما فيه أنجب من حسن وحسين، لأنه يعني الزوجة ابنة عم، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه يعني أمه بنت عمه. يقول: أيهما أفضل، هل أصلي التراويح في المسجد النبوي 10 ركعات الأولى ثم أصلي الشفع والوتر، أم أصلي في مسجد الحي 11 ركعة؟ تصلي في المسجد النبوي المقدار الذي يصلون، تصلي حتى ينتهي الإمام، هذا هو الأفضل، لأن الصلاة في 1000 صلاة. هل الصلاة النافلة في الحرم المدني 1000 صلاة؟ نعم 1000 صلاة، ولكن لو صلى الإنسان في البيت فإنها تكون بأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نوافل في البيت ثم يخرج ويصلي بالناس ثم ينصرف ويصلي في البيت. هل يجوز للمعتمر أن يأكل لحم الصيد سواء صاده هو أم صاده له رجل؟ إذا كان قد صاده أو صيد له لا يجوز له، وأما إذا كان صاده يعني صيد لم يصد لأجله وأعطي إياه فله أن يأكل.